يعيش العبودية لله، يعيشها أنه عبد وأنه مدبر، وأن كل ما يأتيه أو يزره بخلق الله وبإرادة الله وبمشيئة الله، فيعيش في أمان. تأمل قول ربنا جل جلاله، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. لم يقل كذاك الأول الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وإنما قال هذا الرجل الطيب هذا رحمة من ربي. إنما استطعت أن أفعل هذا وأن أقيمه وأن أجعله على هذا الوجه، فما استطاعوا أن يظهروه بحذف الداء بحذف التاء تسهيل، كأنهم ظنوه أمر سهل أنهم يزحلقوا عليه ويطلعوا، فما استطاعوا. وما استطاعوا يعني بالمحاولة، بزيادة التاء هنا بالمحاولة والقوة والحيلة، استطاعوا بالمحاولات، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة أنهم يخرموه يفتحوه ليمروا من خلاله، ما استطاعوا وما استطاعوا. قال هذا رحمة من ربي. هذا التواضع وهذا الذل وهذا الاعتراف بفضل الرب يجلب التوفيق، أو يجلب زيادة التوفيق، يجلب مزيدا من الإعانة والتسديد، يجلب مزيدا من الثبات وفتح الأسباب. كما ذكرت لكم هذا هو سر نجاح ذي القرنين، أنه يزري على نفسه، لا يرى نفسه، ما بصش للسد كده وقال يا سلام، شوف شوف الفن، شوف الهندسة، شوف شوف الناس اللي بتعرف تشتغل، شوف الناس اللي بتعرف تشغل الناس وتعرف تستخرج طاقات الناس. وهو فيه ذلك لكنه لم يعجب به، يعني هو الذي استطاع أن يفجر طاقات هؤلاء البشر الذين لا يكادون يفقهون قولا، زي ما قلنا القصة، آتوني انفخوا آتوني، شغلهم، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. شفت الأولاني اللي قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هنا يقول إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ربنا يقدر أن يدكه دكا، أن يهدمه من أساسه، قادر. فاعترف بقدرة الله وبقوة الله سبحانه وتعالى، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وكأن نهاية القصة إيذان بنهاية حلقاتنا، إيذان بنهاية العالم. يأجوج ومأجوج قوم من خلق الله، بشر، إنس من بني آدم، لكن كاسم يأجوج ومأجوج كأنها من تأجيج النار. وهؤلاء القوم كأنهم خلقوا للنار. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، ينادي الله جل جلاله يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم عليه السلام لبيك يا رب، فيقول الله جل جلاله: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار يا رب؟ يقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. هذه هي النسبة المئوية للنتيجة النهائية لامتحان الدنيا، 1 في 1000. 999 إلى جهنم، وواحد إلى الجنة. والسؤال: أيا ترى تكون أنت هذا الواحد؟ إذا كانت نسبة النجاح 1 في 1000، 999 يسقطوا يرسبوا يدخلوا جهنم، واحد يدخل الجنة، تفتكر أنت بأخلاقك دي، بطباعك دي، بعبادتك دي، بمعاصيك دي، بغفلتك دي، تفتكر أنت الواحد ده اللي هيدخل الجنة؟ فضج الصحابة وشق ذلك عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، 999 من يأجوج ومأجوج، وواحد منكم. فكأن يأجوج ومأجوج هؤلاء تؤجج بهم جهنم، وكما مر معنا أنهم عظام الأجسام. واعلم أخي، أحذرك الخطر، أن يأجوج ومأجوج أوشكوا على الخروج، كأن الدارس لعلامات الساعة الكبرى والصغرى يرى كأن علامات الساعة الصغرى انتهت، وما بقي إلا أن ننتظر العلامات الكبرى. واعلموا إخوتاه أن العلامات الكبرى كنظام في سلك، إذا انفرطت منه واحدة انفرط كله. فأول علامة ننتظرها هذه الأيام المسيح الدجال. والمسيح الدجال إذا ظهر تتابعت العلامات الكبرى. المسيح الدجال إذا ظهر فتنة كبرى. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة. اللهم اسبق بنا الفتن. اللهم لا ترنا هذه العلامات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، يا حي يا قيوم، آمين. المسيح الدجال أعظم فتنة من بين خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب على جبهته كده كافر، ومع ذلك يقول أنا الله. وفي شوف احنا هنبقى نعرفش هيبقى في أنهي قرن بقى، لكن بعد هذه التكنولوجيا التي تراها والعقول الذرية اللي انت بتسمع عنها، يؤمن به ناس أنه الله، رغم أن عينه عوراء. إله وعينه عورة، كان صلى عين نفسه، ومع ذلك يؤمن به أناس أنه الله. ثم ينزل المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا شريعة النبي محمد. ممنوع يبقى يوجد حد على ظهر الأرض إلا المسلمين، لازم الكل يسلم ويصلي خلف إمام المسلمين ويقتل الدجال. هو المسيح ولا يقتل الدجال، يقتله بباب لد، يقول لك، يقول له إن لك قتلة على يدي لن تفر منها، يقتله وينتهي أمر الدجال ويعيش الناس في رخاء، رخاء شديد. فجأة يسمعون بخروج يأجوج ومأجوج. الحديث المتفق عليه حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بالإبهام والتي تليها، بالإبهام والتي تليها، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. هذه الحلقة، تخيل أنت هذه الدائرة أو هذه الحلقة، فتح على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحلقة فتح. يا ترى النهاردة بقت قد إيه؟ فقالت زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. سلم يا رب سلم، سلم يا رب، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نهلك وفينا الصالحون، يعني يأتي الهلاك وفي ناس طيبين بيصلوا بيصوموا بيقوموا ويروا قرآن وحفظت قرآن وبكائين ودعاهم مستجاب، نهلك وفينا ناس صالحين زي كده. امتى؟ اذا كسر الخبث. ولولا ان احنا في اواخر الحلقات كان الامر يحتاج الى توسع شديد. فين الصالحين وفين الخبث؟ إنه إنذار بالهلاك، إنذار بالهلاك إذا كسر الخبث. عايزك تبص حواليك كده في العالم كله عشان تقولي هل كسر الخبث؟ بص على الألف قناة اللي على تلفزيونك، هل كسر الخبث؟ بص على شوارعنا، هل كسر الخبث؟ بص في الجرائد والمجلات، هل كسر الخبث؟ عايزك تبص في بيتك، تبص في قلبك، تبص في فلوسك، تبص في اللي حواليك وصحابك، هل كسر الخبث؟ هذا ينذر بالهلاك. يأجوج ومأجوج خلف السد اللي بنازل القرنين بس مش سكتي، بيحفروا يحفروا يحفروا يحفروا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس؟ قال الذي عليهم، الكبير بتاعهم الأمير، قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا. كل يوم كأنهم معاهم حاجة بيحفروا بيها، بيحفروا يحفروا لحد ما خلاص يرق، قربوا يشوفوا شعاع الشمس. رئيس العمال بتاعهم يقول لهم خلاص خلاص بس سيبوه، بكرة إن شاء الله نفتح. ما يقولش إن شاء الله، يقول خلاص خلاص سيبوه بكرة هنفتح، ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان. يرجعوا تاني يوم يلاقوا أكتر من الأول. حتى إذا بلغت مدتهم، لهم مدة يبقونها خلف السد، مدة محددة، مدة معينة، الله أعلم كم هي ومتى هي، ومتى هي. حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستثني، يعني يعلق الأمر على المشيئة، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه فيخرجون من كل حدب ينسلون. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. الكل قاعد مستني لان الاكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لانها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. هيجي يوم من الأيام يحفروا، وهم الآن دلوقتي بيحفروا، في الوقت الحالي بيحفروا، حاليا بيحفروا، بس كل يوم يتسد تاني. يجي يوم ما يتسدش اللي حفروه، يفتحوه ويطلعوا. نعوذ بالله من هذا اليوم. الناس عايشين والمسيح والمهدي بيصلي بيهم والدنيا هادية وزي الفل، فجأة يفاجأ وينادي منادي إن يأجوج ومأجوج قد خرجوا. الحق ده يأجوج ومأجوج خرجوا، خرجوا مصيبة كبيرة. فيوحي الله إلى عبده أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فأحرز عبادي إلى الطور. هؤلاء ناس لا يقاتلون، لا يستطيعون، يمرون ببحيرة الطبرية فيشربها أوائلهم فيدعونها بلا ماء، يمر آخرهم يقول كان قد كان هنا مرة ماء. اسمع الحديث، حديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم يخرجون على الناس فينشفون المياه، ما يخلوش مية، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم وعليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. يفر الناس منهم ويتحصن الناس في حصونهم. يوحي الله إلى نبيه عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. شفت بقى السد اللي معمول ده، حاجز شر قد ايه، حاجز بلاء قد ايه. لازم تبقى عارف انه ينبغي ان تجعل بينك وبين الشر سدا، لان مقاربة الشر شر، القرب من الشر، رؤية الشر، القرب من الفتنة. ولذلك إذا كنا احنا في رمضان بنقول إن في فرص للعتق من النار، إذا كان في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اللي عتقاء من النار، عتقاء من النار لأن في ناس أولياء للنار، النار مولاهم فيعتقون منها. الناس دول ربنا سبب قال لنا سبب ولاية النار عليهم ايه؟ قال ولكنكم فتنتم انفسكم. هي الآية كده، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فتنتم أنفسكم، هي دي اللي احنا عايزين. لأن أنا قلت لكم في البداية هنقف مع كلمتين، كلمة خراج وكلمة سد. السد ده اللي هو بين الشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. خلي بينك وبين الحرام ستارة، ستارة حلال. الستر الحلال ده اللي بيحول بينك وبين الحرام، ما تبقاش تواجه الحلال مباشرة، تواجه الحرام مباشرة كده، ما تبقاش قريب من الحرام مباشرة كده. اجعل بينك وبين الحرام سدا، اجعل بينك وبين الفتنة سدا، لكي لا تقع في الخطأ، لكي لا تقع في الفتنة. زنت امرأة من العرب، وعند العرب الزنا قبيح، قالت هند أو تزني الحرة، في واحدة حرة محترمة تزني مش ممكن. فلما سئلت لما قالت لقرب المهاد، لقرب الوهاد وطول السهاد. قرب الوهاد المهاد قرب الفراش، وطول السهاد طول السهر، القرب بيؤدي إلى الحرام إلى الخطأ. لذلك اجعل بينك وبين الحرام سدا، اجعل بينك وبين الحرام سدودا، ابتعد عن الفتنة، لا تفتن نفسك. يعني جايب دش وعليه الحرام ليه؟ ما انا مش هشوف الحرام. ما تضمنش نفسك الأمارة بالسوء، ما تضمنش نفسك الضعيفة، الضعيفة التي تودي إلى الحرام. لذلك قالوا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. شوف لك سد، إيه السد اللي نقدر نقيمه بيننا وبين الحرام؟ الأعمال الصالحة هي السد. زي ما قلنا أن المعسكر الذي تكثر فيه البطالة تكثر فيه المشاغبات، ما تبقاش عطلان، انشغل بحفظ القرآن، تحفظ وتسمع وتروح للشيخ وتقرأ عليه وتنتظر الإجازة ووقت عشان تخلص، انشغل بطلب العلم، طلب العلم الشرعي، فقه وعقيدة وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول ولغة، انشغل، انشغل بقيام الليل، انشغل بالصيام، انشغل بالذكر كل يوم كم ألف، انشغل، انشغل بعمارة مسجد، عمارة مساجد، انشغل برعاية أيتام، بكفالة أيتام ورعاية أرامل، انشغل بصلة أرحام وتعليم الناس والدعوة إلى الله، انشغل. هذه المشاغل الشرعية سد بينك وبين الحرام، سد حقيقي وسد منيع يصرف عنك الحرام ويبعد عنك الأذى. إخوتي في الله، هيا لنقيم بيننا وبين الحرام سدا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.